ما ذنب طفل مزقت أعضاؤه وغدا قعيدا ما له قدمان؟ ما ذنب وجه يتيمة أضحى بلا ثغر تصوغ جماله الشفتان؟ ما ذنبها صارت بغير حقيبة وبلا يد يمنى وغير لسان؟ ما ذنب مسلمة تحطم قلبها لما رأت في الأفق ليلة دخان؟ فقدت رفيق حياتها وصغارها في ليلة دموية العدوان. فقدت رفيق حياتها وصغارها في ليلة دموية العدوان. ما ذنبها فقدت منابع حبها وأمام عينيها قضى اللبوان؟ ما ذنب أم حينما انكشفت الدجى وجدت بقايا مقلة وبنان؟ ما ذنب أم حينما انكشفت الدجى وجدت بقايا مقلة وبنان؟ وضعت فداء واحدا وضفيرة محروقة ودما على الجدران، ويدا قد انفصلت عن الجسم الذي نسفته قنبلة العدو الجاني، وبقية من معصم الزوج الذي ضم الصغار بلهفة وحنان. وبقية من معصم الزوج الذي ضم الصغار بلهفة وحنان. ما ذنب أم حينما انكشفت الدجى وجدت بقايا مقلة وبنان؟ ورأت حذاء واحدا وضفيرة محروقة ودما على الجدران؟ يا غرب إن مات الضمير فإنما موت الضمير علامة الخسران.